الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إن أعظم عبادة من العبادات العملية القولية التي فرضها الله على عباده بعد التوحيد هي عبادة الصلاة، بل إن الله عز وجل من أجل تعظيم هذه الفريضة أو بيان فضلها خصها بأن أوحى بها أو أوحى بفروضها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات في ليلة المعراج. إن كانت الصلاة قد فرضت، نعم، أو شرعت قبل ذلك، وكانت صلاة الليل مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلوات الخمس، إلا أن الصلوات الخمس كان الوحي بها في هذا الموطن الذي لم يصل إليه أحد من البشر، عند سدرة المنتهى، عندما صعد أو عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المكان وكلمه ربه من خلف حجاب النور. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، إنما رأى حجاب النور، كما قال في حديث أبي ذر قال لما سئل لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك، فقال رأيت نورا، أي نور الحجاب، فحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في حديث أبي موسى. ففرض الله عز وجل على هذه الأمة 5 صلوات في هذا الموطن، وبالتالي كانت الصلاة أعظم عبادة من العبادات، وهي التي اختلف في حكم تاركها هل يكون كافرا أم لا، لم يختلف في عبادة من العبادات كما في مسألة تركها كما اختلفوا في الصلاة لعظم شأن الصلاة. هناك أحاديث وردت، نعم، في كفر ترك الصلاة، منها حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس الموطن أو الشأن الآن في الدخول في هذا الاختلاف، ولكن الشاهد أنه من عظم هذه العبادة يعني يقال في تاركها أنه كافر، حتى ولو كان كافرا كفرا أصغر على قول من إيه من لم يكفره الكفر الأكبر. فلذلك علينا معشر المسلمين أن نعتني بهذه العبادة وأن نعطيها حقها. ليست الصلاة عبادة تؤدى كما قال أداء روتينيا، يعني كأنك تريد أن ترفع عن كاهلك أمر وانتهى، لا، العبادة لا تكون عبادة إلا بإخلاص القلب، باستحضار القلب. فلذلك كان أول شرط في الصلاة النية. أنت دخلت تصلي لماذا؟ وما هي الصلاة التي تصليها؟ هذه النية محلها القلب. أنت تسأل نفسك أنت تصلي لماذا؟ وتصلي لمن؟ وأي صلاة؟ هذا ينبغي أن تسأله لنفسك في كل صلاة بينك وبين وبين ربك. الصلاة لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولهذا كان المفلحون هم الذين في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة وهو قرين الطمأنينة، وهو من الطمأنينة، هذا من أهم أمور الصلاة. الطمأنينة ركن. ما معنى أن الطمأنينة ركن في الصلاة؟ يعني إن لم تصلي مطمئنا في كل الأركان تبطل الصلاة. ما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، لما كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، رأى عربيا يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يطمئن في الصلاة، يعني يسرع، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يقبل صلاته، يعني لا يؤدي حق الأركان، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفعه الصلاة. ما معنى لم تصلي؟ النفي إما يكون للحقيقة أو للوجود أو للكمال. الوجود هو موجود وصلى في الظاهر، لكنه لم يأتي بحقيقة الصلاة والاطمئنان. فلذلك قال إنك لم تصلي، كأنك لم تصلي، لم تأتي بالصلاة الحقيقية التي تقبل عند الله. قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى. أيضا لم يدرك أنه يجب أن يطمئن، فأعاد عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي الأخيرة قال له يا رسول الله علمني ما أحسن إلا هذا. وهذا من تواضع، من تواضع المتعلم للمعلم. اعترف أنه لا يحسن إلا هذا، فقال له علمني. هكذا يجب أن يكون المتعلم، أن يكون متواضعا بين يدي العالم أو المعلم. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما أو معتدلا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع من السجود الأول حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الصلاة الحقيقية باختصار، الطمأنينة. انظروا أو تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركن حتى تطمئن. انظروا إلى صلاة الناس اليوم حتى تدركوا البون الشاسع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الناس، إلا من رحم الله. حتى تطمئن، هذا الاطمئنان صار مفقودا عند كثير من المسلمين، إلا من رحم الله. فنعم في الظاهر صلى، فكان الصلاة هذه الصلاة الحقيقية، الصلاة التي يقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. أنا أقول هذا تذكرة لي ولكم، يعني ما احنا يعني ما نبطل صلاة الناس. نعم من صلى وأتى بالأركان والشروط في الظهر أمره إلى الله، نحن نتكلم الآن على ما ينبغي أن نفعله. وإذا أردنا أن تقبل الصلاة، لأن قبول الصلاة هذا يعني يكون سببا في خير عظيم لك في دخول الجنة، في تكفير السيئات. الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهذه الصلاة الخمس حتى تكون مكفرة يجب أن تكون مقبولة، أن تقبل عند الله. لكن إذا كانت الصلاة غير مقبولة كيف تكفر؟ إذا كان هي نفسها لم تقبل أصلا. ولذلك علينا أن نهتم بصلاتنا، وأن نتفقه فيها، أن نعرف كيف نصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. عليك أن تتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأخذ السنة من مصادرها، من كتب السنة. فأول ركن في الصلاة تكبيرة الإحرام، أن تكبر الله أكبر، وهذا التكبير يكون مقترنا أو تسبقه النية، والنية في القلب ليست في اللسان، اللسان لا قيمة له، النية في القلب. إذا أنت قلت نويت أصلي الظهر وأنت قلب غافل لا قيمة له، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية أبدا، ما ثبت عنه أبدا أنه كان يقول نويت أن أصلي كذا. هذه بدعة، بدعة يعني لا أصل لها في الدين أصلا، ما فعلها أحد من الصحابة ولا التابعون، لا علاقة لها بالإسلام أصلا. نويت أن أصلي هذه ما لا، هذا ما لا وجود لها أصلا في كتب السنة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. النية محلها القلب كما قال العلماء، ومعنى النية عزيمة القلب على الفعل. فأنت تعزم على أن تصلي الجمعة الآن مثلا، أنت الآن أتيت لحضور الخطبة والصلاة، هذه النية، هذه نيتك أنك أتيت الجمعة في قلبك، أنك تقول نويت أن أصلي الجمعة، هذا عبث، هذا لعب، كأنك تتلعب. فالنية محلها القلب، وتكون مقترنة بالتكبير، تكبيرة الإحرام. فأنت تقول الله أكبر وأنت في نيتك، أو حتى لو سبقت النية بقليل أنك تصلي الجمعة مثلا، أنك تصلي الظهر، تصلي العشاء، انتهى خلاص. ثم كما قلت أنت تصلي لمن؟ تصلي لله وحده، عليك أن تستحضر هذا، وتصلي إخلاصا لله، ليس من أجل دنيا، ولا من أجل أن يقول عنك الناس أنك تصلي الرياء، أو تصلي لأن الناس تصلي فتصلي معهم هكذا كأنك إمعة تبع مع الناس، ما تدري تصلي لماذا ولا لمن، كما قال هذا المغني: جئت الدنيا ما أدري لماذا ولا أدري أين أذهب. هذا تائه، هذا حيران، لو أصحاب يدعونا إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. أنت عرفت لماذا أتيت الدنيا، أتيت الدنيا لعبادة الله، وتعرف أين تذهب، تذهب إلى الآخرة، إلى قبرك تحاسب وتسأل. هذا مسكين كان ما يعرف كان أن هناك عذاب قبر وسؤال في القبر، لذلك أمر أن يدفن معه هذا الجهاز العصف هذا، بسبب أن غلبت الدنيا على قلوبهم إلا من رحم الله. أنت تعرف لماذا أتيت في الدنيا، ولماذا تصلي، تصلي لله، ابتغاء الله، ابتغاء وجه الله، الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فعليك أن تفقه هذا، لأن هذا أساس قبول الصلاة. هذه النية وهذا الإخلاص، إخلاصك لله هذا أساس قبول الصلاة. لذلك الذين يسألون يقول أنا هذا بصلي في الايه، في الحسين أو في المساجد اللي فيها قبور، أنا أصلي لله. إن كنت تصلي لله مخلصا بالفعل وترى الناس يتوجهون بالدعاء في الحسين ويبكون ويخشعون عند قبره خشوعا لا يخشعونه في الصلاة، هذا المسكين يمكث أو يقف أمام قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر زينب يبكي خشية من الحسين وخشية من زينب ويخشع قلبه خشوعا لا تجده في الصلاة. إذا صلى لله تجده غافلا ساهيا، بل قد يشرب الدخان في المسجد. الكهنة اللي هناك يشربون الدخان في المسجد، مش هذا؟ هذا توحيد؟ هذا إسلام؟ والله إن الإسلام بريء من كل هذا، لا علاقة للإسلام بهذه الأمور. الإسلام دين توحيد، دين خشوع لله، إخلاص، ليس دين الكهنة والعرافين. ها؟ فهؤلاء خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مسائل. أولا أنه صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا عن اتخاذ القبور مساجد في عدة أحاديث، من أصح الأحاديث. ولذلك ما عرفت بلاد الإسلام هذه المساجد فيها قبور لمدة 3 قرون. في مصر هنا على وجه الخصوص ما كان في مصر مسجد واحد في قبر، إلا في دولة الشيعة هم الذين أدخلوا هذه المساجد فيها قبور. دولة الفاطمية الشيعية التي كانت تكفر الصحابة، كانوا يسبون أبو بكر وعمر على المنابر في مصر للأسف. وإيران تريد إعادة هذه الدولة، لأن إيران بالتعاون مع تركيا وقطر يريدون إعادة هذه الدولة في مصر مرة أخرى، الدولة الفاطمية التي كانت تكفر أبو بكر وعمر. هذه خطتهم الآن، هذه 3 دول يتواطؤون على إعادة مجد الدولة الشيعية، وذلك الآن يغنون في منتدياتهم في الحسينيات في إيران، وهذا منشور على النت، نريد مصر فاطمية فاطمية، أي تكفر الصحابة. ويأخذون الأموال الكثيرة من قطر ومن تركيا لتحقيق هذا المخطط الخبيث، لو لم تصد لهم الجيش المصري. فاعلموا هذا، أنتم تعيشون في إطار الآن مخطط خبيث لكي يعيد مصر إلى ما كانت عليه أيام الدولة الشيعية. الأخ اللي معه المحمول هذا يعني يتقي الله يغلقه، ما هذا؟ يغلق هذا المحمول، يغلقه بكلية. الله المستعان. فالآن أنت لا تصلي في مسجد في قبر، وإن كنت مخلصا لله كيف يقبل قلبك أن ترى أناسا يعبدون غير الله، يدعون غير الله ويستغيثون ويبكون لهذا الميت، جعلوه ندا لله، إلها يسمع الدعاء ويتوجهون إليه بحاجاتهم، ويقول يا حسين اشفع لي، يا حسين أنت. كان الحسين يسمع الدعاء، الحسين ما يسمع شيء، الحسين مخلوق. ومن أفضل الحسين أم الرسل والأنبياء؟ الرسل. إذا كان الرسل أنفسهم لا يسمعون الدعاء، فكيف بالحسين ومن دون الرسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربه إنك ميت وإنهم ميتون. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر خطيبا في الناس وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، خلاص مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا التوحيد، وتعلموا صلاتكم، وتفقهوا في دينكم حتى تنالوا الدار الآخرة الجنة، وحتى تنصروا على عدوكم في الدنيا. لا نصر ولا جنة إلا بالتوحيد وبإخلاص العمل لله عز وجل. هذا وشرط الصلاح وشرط النجاة. سبحان الله. سبحان الله. هنزله. خلاص ايش ايش بس بس بس الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد. الله أحد، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في ذاته، أحد في العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو، لا شريك له. أنت تقول في تلبية الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يأتي هؤلاء يقولون: لا، ما في مشكلة، تدعو الحسين وتدعو البدوي وتدعو عدة آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه رب العباد كي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولا يريدون أن يعيدوا الناس إلى عبادة العباد، عبادة الحسين والبدوي وزينب وعلي وفاطمة. سبحان الله، يعني أمر معلوم الدين بالضرورة. هؤلاء في قراءة الفضائية يجادلون في الآن الخبيث الجفري هذا الصوفي الشيعي المتستر ومن كان معه من رؤوس التصوف، يريدون إعادة الناس إلى عبادة العباد تحت عدة شبهات. هذا أمر معلوم الدين بالضرورة، أن الذي يدعى وحده والله لا يحتاج إلى واسطة ولا وسائل. قل إن صلاتي ونسكي وحيومتي لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. ما قال لك: توسل إلي بجاه رسولي، ولا توسل إلي بأهل بيت الرسول. قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاعلم رحمك الله أن أول شرط في قبول الصلاة الإخلاص، أن تخلص الصلاة لله، أن تخلص العبادة كلها ليس الصلاة فقط. رجل يقول: أنا أصلي لله ويدعو غير الله، لا تنفع الصلاة. والله لو صلى طول الليل وهو يدعو الحسين أو يعتقد أن الحسين يسمع الدعاء لا تنفع الصلاة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوسل إلى ربه في الدعاء يتوسل إليه بأسمائه وصفاته: اللهم إنك أنت الغفور الرحيم اغفر لي وارحمني. اللهم بديع السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، إلى آخره. يتوسل بأسماء الله وصفات الله، ما يتوسل بمخلوق أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا التوسل المشروع، تتوسل بأسماء الله وصفات الله في الدعاء مع التوسل بالعمل الصالح. هل هو ثبت في حديث ابن عمر في أصحاب الغار الثلاثة الذين حكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من قصة بني إسرائيل، من قصص بني إسرائيل أن كل واحد توسل بعمله الصالح؟ هذا جاءت كذلك. الرجل الذي كان يبر والديه والذي كاد أن يزني ثم تاب أو رفع قبل أن يقع في الزنا، فكل واحد توسل بعمله الصالح: اللهم إن كنت تعلم أن بري لوالدي خالص الوجه الكريم فافعل كذا، لا بأس. هذا توسل مشروع، تتوسل بعملك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. هذا توسل مشروع. أما أن تتوسل بميت أو مخلوق هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا محرم، بل هذا يؤدي إلى الشرك بالله. فتعلموا التوحيد وتعلموا الصلاة. إذا دخلت في الصلاة عليك أن تطمئن، أن تطمئن، أن تقرأ الفاتحة مطمئنا، أن تتدبر الآيات، أن تركع مطمئن، تقول سبحان ربي العظيم بخشوع وطمأنينة، كبر إذا رفعته، فإذا رفعت من الركوع تقول سامع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وتزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى باطمئنان. لأن هذا الركن بالذات ضيعه أكثر المصلين، إذا قام من الركوع ما يريد أن يقف أصلا، يريد أن يسجد مباشرة، هذا قد تبطل صلاته. إذا لم تطمئن في هذا الركن تبطل صلاتك، عليك أن تقوم تطمئن حتى يرجع كما في الحديث كل عزم إلى فقاره. أنت كنت منحنيا ثم قمت، هذا القيام يحتاج إلى اطمئنان إلى سكينة، لكن تريد أن تقوم ثم تسجد مباشرة تبطل الصلاة. كذلك الجلسة ما بين السجدتين نفس المشكلة، يريد أنا رأيت وقف كثير من المصلين خاصة الذين يصلون النافلة وحده، هو يقوم ثم يسجد مباشرة، ما جلس الجلسة التي هي ركن من أركان الصلاة. هذه الجلسة ما بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، إذا لم تجلس هذه الجلسة وتطمئن فيها تبطل صلاتك، عليك أن تجلس مطمئن وتقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتكررها. فعباد الله اخشعوا في صلاتكم، فإن أول ما يرفع من الأعمال الخشوع في الصلاة، أول ما يرفع، فإياكم أن تكونوا من هؤلاء، كونوا من الذين يخشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله أن يتقبل منهم صلاتنا، وأن يرزقنا الخشوع فيها، وأن يتوفانا وإياكم على التوحيد، على الإخلاص، إخلاص الدين لله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.